إلى طلب العلوم وفهمها حتى تضيء بشمسها أرواحنا للدين والدنيا جمعنا أمرنا كي لا يضل عن الحضارة ركبنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، أحمده سبحانه وحمد الذاكرين الشاكرين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وقرة عيننا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا إلى يوم الدين. انتهينا أيها الأحبة من ثلاثة فصول من كتاب البيوع. الفصل الأول تكلمنا فيه عن تعريف البيع، وعرفنا أن أركان البيع ثلاثة، ما هي؟ العاقدان والمعقود عليه والصيغة، وعرفنا أن الصيغة تنقسم إلى صيغة قولية وإلى صيغة فعلية وهي المعاطاة. ثم بينا بعد ذلك شروط البيع، لاحظوا المصطلح شروط البيع، وشروط البيع سبعة تعود إما إلى شرط في العاقد أو إلى شرط في المعقود عليه. فقلنا من شروط البيع التراضي بينهما، الشرط الثاني أن يكون جائزا التصرف، الشرط الثالث أن تكون العين أو أن يكون المبيع والثمن مالا وهو ما فيه منفعة مباحة وفصلنا هذا، الشرط الرابع أن يكون مالكا للعين، أن يكون الذي يريد أن يعطي العين مالكا لها أو مأذونا له في التصرف فيها، الشرط الخامس قلنا أن يكون مقدورا على تسليمه، هذه العلاقة بالمبيع والثمن، الشرط السادس قلنا أن يكون المبيع معلوما، صحيح قلنا كيف يعلم المبيع للمشتري؟ إما بالرؤية يراه أمامه، وإما بالصفة يقول البائع للمشتري، هذا أركز عليها لأن سنبني عليها كلامنا الآن. الطريقة الثانية بالصفة، يقول البائع للمشتري أبيعك جوال صفته كذا وكذا، الجوال غير موجود في مجلس العقد. فطريقة إذن العلم بالمبيع إما بالرؤية المباشرة ويراه الآن في مجلس العقد، وإما بالصفة أن يصفه له جوال صفته كذا وكذا بهذه الهيئة، يقول نعم أريد هذا الجوال بهذه الصفة. جيد، الشرط السابع العلم بالثمن، الشرط السادس العلم بالمبيع، الشرط السابع العلم بالثمن، وطريقة العلم بالثمن هي نفس طريقة العلم بالمبيع، إما بالرؤية وإما بالصفة. جيد، بعد ذلك انتقلنا، بدأنا في الدرس الماضي تكلمنا عن مسائل تفريق الصفقة، فقلنا متى تفرق الصفقة؟ الآن في ثلاث هناك ثلاث صور ذكر منها ابن بلبان صورتين، الصورة الأولى إذا باع جميع ما يملك بعضه، إذا باع مشاعا بينه وبين غيره من غير إذنه، طبعا هذه مراجعة سريعة تحتاج أن يكون الطالب حضر معنا الدرس السابق. النوع الثاني من مسائل تفريق الصفقة ما هي؟ أن يملك شيئا، أن يبيع شيئا يملكه وشيء لا يملكه. وقلنا ما معنى تفريق الصفقة؟ طيب في النهاية الصورة الأولى والثانية أن نصحح البيع في ماذا؟ في الجزء الذي يملكه، وأما في الجزء الذي باعه وهو لا يملكه فإن للمشتري في النهاية، طبعا لا نصحح البيع في الجزء الذي لا يملكه، وللمشتري الخيار في النهاية، إما أن يمضي الصفقة على التفريق ويرضى بما قسمه الله عز وجل له، وإما أن يرد كل الصفقة يقول أعطيني ثمني أنا ما أدري، لكن هذا بشرط كما قلنا أن يكون المشتري جاهلا بخطأ الصفقة وأن الصفقة وقعت على شيئين، شيء يجوز بيعه وشيء لا يجوز بيعه. ثم بعد ذلك بعد مسألة تفريق الصفقة انتقلنا إلى الكلام عن البيوع المنهي عنها، مثل البيع عند النداء الثاني من يوم الجمعة، وذكرنا كذلك بيع العصير أو العنب لمن يتخذه خمرة، وذكرنا بيع السلاح في الفتنة، وذكرنا مسألة الرابعة بيع العبد المسلم للكافر إلا في صورة واحدة جوزناها إذا كان يعتق على هذا الكافر. ثم ختمنا بذكر مسألة حكم البيع على بيع أخيك والشراء على شرائه، وقلنا هذا يحرم ولا يصح، ولكن بالضابط الذي ذكرناه أن صورة المسألة عند الحنابلة في أثناء خيار المجلس وخيار الشرط. وختمنا وكذلك المسألة الثالثة السوم على سوم الأخ، قلنا هذا يحرم ولكنه لا يبطل العقد لأن النهي يتعلق بالسوم وليس بالعقد نفسه. بعد ذلك انتقلنا إلى الفصل الثاني، فقلنا في الفصل الثاني ما عنوانه كان أيها الأحبة؟ الشروط في البيع. قلنا ما فرق بين شروط البيع وبين الشروط في البيع؟ أيوة، الشروط البيع الذي ذكرناها في الفصل الأول هذه من الشارع من الله سبحانه وتعالى، لا يصح العقد إلا بها. الشروط في البيع لا، هذه شروط من قبل المتعاقدين يلزم أحدهما الآخر بشيء زائد على المبيع، يقول أريده مثلا أن توصله إلى بيتي، أريد أن تقطعه، أريد أن تكسره، أو أريد مثلا يقول البائع أريد ضامنا راهنا رهنا وما شابه ذلك. فبينا أن الشروط في البيع التي يفرضها أحد المتعاقدين على كم نوع؟ على 3 أنواع. هناك شروط صحيحة، والشروط الصحيحة قسمناها إلى كم نوع؟ 3 شروط هي مقتضى العقد، وقلنا هذه لا فائدة من اشتراطها، كأن يشترط البائع انتقال الثمن له، لا فائدة من اشتراطهم، هو العقد كذا. النوع الثاني من الشروط الصحيحة شروط لمصلحة العقد، لمصلحة العقد طبعا لأحد الطرفين، كأن يشترط البائع رهنا كما قلنا، يقول للمشتري أنت تريد الثمن مؤجل، أريد رهن أو أريد ضامن، تأتي بشخص يضمنك أو يكفلك، هذا شرط يحق للبائع أن يشترطه. من الشروط لمصلحة العقد بالنسبة للمشتري مثلا أن يقول المشتري أريد الثمن مؤجل، أدفعه مؤجل لا أريد أدفعه الآن، هذه تسمى شروط لمصلحة العقد. النوع الثاني من الشروط الصحيحة شروط زائدة، شروط زائدة على العقد تعود لمنفعة أحد العاقدين، شروط زائدة تعود إلى منفعة أحد العاقدين وليس إلى مصلحة العقد، وهذا الفرق بين الثاني والثالث، أن الثالث شرط زائد لمصلحة العاقد المشتري أو البائع وليس يعود إلى مصلحة العقد بحد ذاته. مثاله قلنا مثلا أن يشترط البائع على المشتري أن يسكن الدار شهرا، يقول البائع للمشتري خلاص بعتك هذه الدار ولكن أشترط أن أسكنها شهرا قبل أن أسلمها له ذلك، أو المشتري يقول للبائع أشترط عليك أن تحمل لي هذه السلعة إلى منزلي له ذلك. لكن قلنا في هذا النوع الثالث والأخير هناك شروط، ما هي؟ أولا أن يكون الشرط الذي اشترطه أحدهما معلوما، قول البائع للمشتري أبيعك الدار مقابل أني أسكنها مدة ولا يحدد لا يصلح، لأنه هكذا يقع الخلاف. طيب يكون معلوما، وأن يكون يتعلق بماذا؟ بالمبيع نفسه، يعود على المبيع، فلا يصح أن يقول البائع للمشتري يعني بعتك هذه الدار مقابل أن تسكنني في فندق من الفنادق في عمان، لا، لأنه أنت تطلب شرط هنا لا يتعلق بماذا؟ بنفس المبيع. أما تطلب تسكن في نفس الدار التي بعتها ماشي، ما عندنا إشكال. الشرط الثالث والأخير الذي يتعلق بهذا ألا يجمع بين شرطين، فالبائع نقول له لك مجال في شرط واحد، نعطيك فرصة واحدة، لا يجوز لك أن تشرط أكثر من شرط. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شرطين في بيع. كذلك المشتري، المشتري لا يجوز أن يشترط على البائع أن يحمل السلعة وأن يفصلها له وأن يفعل فيها شيء، لا، معك شرط واحد تشرطه على البائع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شرطين في بيع. هذا فيما يتعلق بالشروط الصحيحة. بعد ذلك انتقلنا إلى الشروط الفاسدة، قلنا الشروط الفاسدة على نوعين، شرط فاسد يبطل العقد وشرط فاسد لا يبطل العقد. ذكرنا أمثلة الشروط الفاسدة التي تبطل العقد. المثال الأول قلنا ما هو؟ أن يشترط البائع أو الطرف الآخر عقدا آخر مع العقد الذي يجريه. مثال ذلك قلنا يقول البائع للمشتري أبيعك هذا الجوال بشرط أن تقرضني 1000 دينار، هنا اشترط مع عقد البيع عقدا آخر شرط، هذا لا يصح ويبطل العقد، هذا يبطل جميع عملية البيع. أو أبيعك هذا الجوال بشرط أن تؤجرني بيتك، لا يصح، لابد يكون عقد واحد. أما إذا أجرى عقدين من دون اشتراط، من دون أن ينص على لفظ الاشتراط، بأن يقول البائع أبيعك هذا الجوال وأبيعك هذه الكأس ب100 دينار مثلا، هذا يصح من دون صيغة الاشتراط يصح. أما إذا كان بصيغة الاشتراط لا يصح. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين، ليس عن شرط، شرط هذه مسألة سابقة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة، والحنابلة فهموا هذه المسألة بهذه الصورة، أن يبيع بعقد، أن ينشئ عقدا ويشترط معه عقد آخر، فهذا بيعتين في بيعة واحدة، نهى عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا النوع الأول من الشروط الفاسدة التي تبطل العقد. النوع الثاني الذي ذكرناه أيوة التعليق، أن يقول أبيعك هذه السلعة إذا جاء محمد، أو أبيعك هذه السلعة إن أتيت لي بكذا، إذا علق البيع على صيغة الشرط المستقبلي بطل البيع، ما يجوز، البيع يكون منجزا حالا، خلاص أبيع أشتري، أما إن جاء فلان وإن ذهب فلان هذا يبطل العقد. هذا مثلا على الشروط الفاسدة التي تبطل العقد. هناك شروط فاسدة لا تبطل العقد، قلنا ما هي؟ مش ألا خصائص، يعني ضابطها العام أن يشترط أحد المتعاقدين شرطا يخالف مقتضى العقد. مثال ذلك أن يقول البائع للمشتري أبيعك هذا الجوال مقابل بشرط عفوا الا تبيعه لشخص اخر. هذا ليس للبائع، انت ايش علاقتك؟ انا اريد اشتري الجوال، بعته كسرته طحنته، هذا يعود لي صحيح. فلا يجوز للبائع ان يشرط على المشتري والله ان يتصرف تصرفا معينا في السلعه، لان السلعه اذا انتقلت الى المشتري انتهت علاقه البائع بها. كذلك لا يجوز للمشتري ان يشترط على البائع، قال يقول اشتري منك البضاعه، لكن اذا ذهبت الى السوق وما نفقت معي ولا خسرت فيها اردها اليك، لا لا يجوز له ان اشترط ذلك، انه خلاص البائع باعك وهذا رزق الله، انت اذهب الى هذه البضاعه اصبحت بيدك بعها، ربحت خسرت ايش علاقه البائع فيها؟ فلا يصح لك ان تشرط على البائع اني اذا خسرت في السلعه والله اردها عليك، او اذا ما مشت في السوق كما يقولون الان اردها عليك، لا يصح. ولكن لا يبطل العقد، نقول لحاله الشرط فاسد. هذا فيما يتعلق بالشروط الفاسد. بعد ذلك انتقلنا الى الفصل الثالث. طبعا نحن ليس دائما نراجع، لكن انا عارف ان الماده جديده. فالاخوه نعم بين الشرطين، يجوز في الصورة الثانية العقد صحيح؟ ايش هو؟ نعم العقد صحيح، لكن نقول الشرط ملغي. يعني لا نقول انه والله عقد البيع باطل، لا العقد صحيح لكن هذا الشرط لا عبرة به، ملغي. طيب بعد ذلك الفصل الثالث، الفصل الثالث تكلمنا فيه عن ماذا؟ عن الخيارات المتاحة في عقد البيع. وفي الحقيقة هي ليست فقط مختصة بعقد البيع، في عقد البيع بل في غيره. تفضل دكتور. السلام ورحمة الله. الآن أيها الأحبة، الخيار سبعة أقسام. الخيارات المتاحة للعاقدين أقسام وأنواع. النوع الأول تكلمنا عن خيار المجلس، قلنا ما صورة خيار المجلس؟ أن أعقد أنا والشيخ عبد الرحمن على سلعة. الآن تم العقد ممتاز، لكن قبل أن نتفرق من مجلسنا لكل واحد منا الفسخ، لنا الحق في أن أفسخ. أنا عقدت أنا وياه قبل أن نتفرق، قلت للشيخ عبد الرحمن ترى أنا غيرت رأيي ما أريد أشتري السلعة. ما دمنا اذا ما زلنا في المجلس لم نتفرق بابداننا فلنا ان نفسخ. اذا تفرقنا بابداننا وانتهى وذهب كل واحد الى حال سبيله انتهى الامر واصبح العقد لازما ملزما، لا يجوز الفسخ الا بالتراضي من البائع. اما اذا اثناء المجلس، يعني مثلا انا والشيخ عبد الرحمن عقدنا على هذا الجوال، قلت الشيخ عبد الرحمن قبل ان نتفرق اريد ان افسخ، لا الشيخ عبد الرحمن قال لا عقدنا، لا لا ليس له الحق عبد الرحمن، لي الحق ان افسخ. قبل أن نتفرق بأبداننا ما زال العقد جائزا، يمكن لكل شخص أن يفسخ إجبارا على الآخر. إذا تفرقنا بأبداننا لا يمكن الفسخ إلا بالتراضي بيننا. طيب هذا فيما يتعلق بخيار المجلس. الخيار الثاني كان خيار الشرط. قلنا خيار الشرط ما هو؟ أن أنشئ عقدا مع رجل أو مع شخص وأشترط، أقول أريد فترة مدتها معلومة، أسبوع أسبوعين شهر، أستخير أستشير أفعل فيها، بعد ذلك إما أن أمضي البيع وإما أن أرده إليك. يجوز ذلك؟ يجوز، ولا يوجد عندنا مدة محددة، هذا يسمى خيار الشرط. اشترط البائع أو المشتري أو كلاهما اشترط ما في مشكلة لنفسه الخيار مدة معلومة، أسبوع شهر شهرين، لكن المهم أن يحدد المدة بحيث كما قلنا إذا أراد أن يرد له حق في ذلك. إذا انتهت المدة ولم يرد المشتري السلعة خلاص أصبح العقد لازما، لا يستطيع أن يلزم البائع بالرجوع إليه. هذا كما قلنا خيار الشرط، وعرفنا صورة الحيلة فيه متى لا يصح حيلة. طيب ننتقل، قلنا خيار الغبن حتى نراجع سريعا، نحن فقط مراجع أيها الأحبة، نحن لا ندرس، نحن الآن نراجع ما أخذناه في الدرس الماضي. خيار الغبن النوع الثالث، قلنا خيار الغبن، الغبن ما هو؟ الخداع. فقلنا خيار الغبن أن ينخدع الإنسان، وقلنا صور الخداع التي تبيح عند الحنابلة للمشتري أن يرد السلعة على البائع ما هي؟ ثلاثة صور، ثلاث صور هي التي تبيح للمشتري أن يرد السلعة على البائع إذا خدع. الصورة الأولى النجش، والنجش صورته كما قلنا في المزايدة. في المزايدة يقول البائع من يبيع من يبيع من يزيد من يزيد، يكون البائع متفق مع شخص، يقول إذا فلان قال 100 أنت قل 200، وإذا قال 300 أنت قل 400، إذا قال 500 أنت قل 600، حتى تبقى ترفع. الذي يرفع لا يريد يشتري، هو يريد فقط أن يرفع في السلعة. فإذا شخص كما قلنا مسكين جاء على المزاد أن البائع صادق يرفع 100، الشخص قدام يرفع 200، قال 300، قال هذاك 400، قال 500، خلص البائع يعطي هذاك إشارة، إذا قال 600 وقف أنت في النج. الآن اشتراها ب 600، عاد إلى صديقي قال له كم اشتريت هذه؟ قال والله ب 600. قال ما تسوى 600 هذه، كيف؟ قال والله وجدت إنسان يرفع معي وأنا أرفع وهو يرفع، أنا أرفع وهو يرفع. قال خذعوك هذا نج، وأنا هذا حقيقة رأيته كنت في المدينة المنورة في الأسواق، ذهبت تشتري سيارة. يعني واضح النجش أمامك، البائع يتفق مع مجموعة كاملة كانوا أمامه يقول يعني يلا هذه السيارات نبدأ على 5000، وهناك موظف ينتقل معه على جميع السيارات يرفع في الجميع. يعني ورأيت عند السيارة الأولى يقول 6-7، انتهينا من السيارة الأولى رقينا السيارة الثانية، هو نفس الموظف يأتي يقول يرفع في السيارة 6-7. هذا في الحقيقة إشكال، لا يجوز، يحرم النبي صلى الله عليه وسلم عن النجاة، هذا خداع للناس. فإذا عرف المشتري بالمزاد أنه خدع، له أن يرجع السلعة على البائع ويأخذ ثمن، يقول أنت خدعتني، حاط موظف يرفع السعر. هذه الصورة الأولى من صور الغبن. الصورة الثانية كما قلنا هي تلقي الركبان. تلقي الركبان هذا كان قديما مشهورا، الآن يعني ممكن صورة تقلد، أن يذهب الإنسان إلى تخوم البلدة ينتظر التجار الذين يقدمون من بلدان أخرى، أو إلى المطار ينتظر التجار الذين يأتون ببضاعة. الآن التجار الذين يأتون ببضاعة من بلدان أخرى في العادة في كثير من الأحيان يقول لا يعرفون سعر هذه السلعة في سوق هذا البلد الذي أتوا إليه، فهو يذهب يتلقاهم على تخوم البلدة يأخذ منهم السلع ويشتريها بسعر ماذا؟ بخس. هم لا يعرفون السعر، يظنون أن هذا الرجل صادق. هؤلاء التجار مثلا باعوا السلعة لشخص في المطار، نزلوا إلى سوق هذا البلد، رأوا أن السلعة سعرها مرتفع ليس بهذا السعر الذي اشترى به الرجل الذي تلقاهم. لهم الآن الخيار أن يعودوا على هذا الرجل الذي خدعهم، يقول له ترى أنت شريت بسعر بخس، هذه في السوق عندكم أغلى بكثير مما اشتريت به. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تلق الركبان، فهؤلاء لهم الحق أن يعودوا على هذا الذي خدعهم. الصورة الثالثة من صور الغبن، هذه الصور الثلاث، هذه صور الغبن عندنا في المذهب. المسترسل، المسترسل أيها الأحبة يقول أنه الشخص الجاهل بالأسعار والذي لا يحسن المماكسة الذي ويسهل خداعه. الشخص يجهل بأسعار السلع وضعيف العقل، لا يحسن المماكسة والحوار مع التجار، ولا يعرف يعني كما قلنا أسعار السلع في السوق، فهذا يسمونه بيع المسترسل على على على حاله على نيته كما يقولون. فالآن هذا المسترسل ما ذهب إلى السوق، اشترى بضاعة، حاول أن يعرف كم سعرها، وجد أن التجار عادة ما يكونون شبكة كاملة، فما استطاع، أخذ سلعة واشتراها، ذهب إلى صديقه قال كم اشتريتها؟ قال بألف. قال صديقه ما تسوى 100، خدعوك. في هذه الحالة نعم إذا ثبت الخداع لهذا المسترسل المسكين أن يعود على البائع يقول ترى أنت خدعتني. لذلك طبعا اشترطنا في الجميع، انظروا قال خيار الغبن يخرج عن العادة، يعني أحيانا التاجر يكون ذكيا يماكس يزيد السعر حتى يربح أكثر. إذا كان ضمن المعقول لا نثبت خيار الغبن، لكن إذا كان ضمن شيء يعني خيالي، سلعة بمئة تباع يضحك فيها على شخص بألف، يعني 10 أضعاف السعر، هذا لا، هذا لا يصح، ويجوز لصاحب الذي استرسل الذي خدع أن يعود. قال إلا في صورة واحدة، قالوا لا الاستعجال، لا يثبت خيار الغبن إذا استعجل الإنسان، يعني شخص بإمكانه أن يستفسر عن سعر السلعة ويعود إلى أصدقائه ويسأل أهل الخبرة، هو استعجل ذهب إلى سلعة مباشرة أخذها من دون أن يستفسر، لا في هذه الحالة نقول ليس لك الخيار حتى لو غبنت. لماذا؟ لأن كان بإمكانك أن تسأل وأن تستفسر وأن تستأني وأن تعود إلى أهل الخبرة. فمن كان مستعجلا لم يستأني ولم يفكر قبل أن يشتري، في هذه الحالة نعاقبه ونلزمه بماذا؟ بالبضاعة. طيب هذا هو مطلب خيار الغبن. النوع الرابع خيار التدليس، هذا النوع الرابع من أنواع الخيار. خيار التدليس ما هو أيها الأحبة؟ البائع يدلس السلعة على المشتري حتى يهمه أن لها صفات أحسن بكثير مما هي عليه. مثال ذلك ذكرنا مثالين ذكرهم المصنف، التصرية. ما معنى التصرية؟ هذا قديما كان عندهم البائع يكون عنده ناقة ولا يكون عنده شاة يبقي اللبن فيها أيام، يعني إذا بقي اللبن من دون أن يحلى ماذا يحدث في الضرع؟ ينتفخ. فيأتي المشتري ينظر ما شاء الله يقول هذه ناقة لبون وهذه شاة لبون كثيرة اللبن، يأتي بها إلى منزله يحلبها، بعد ذلك ما في لبن، إذا انخدع، اكتشف أن البائع ليست لبون وإنما البائع هو الذي ترك اللبن في الضرع أيام حتى يوهمه، دلس عليه أن هذه ناقة وهذه الشاة لبون. فإذا اكتشف المشتري ذلك له أن يعود بماذا؟ بالناقة أو بالشاة على البائع، لكن يرد صاعا من تمر مقابل اللبن الذي حلبه. مثال آخر على التدليس، تسويت شعر جارية، وهذا كما قلنا من يعني من أمثلة الإماء. مثلا نأتي بمثال معاصر حقيقي، السيارات. لو أن كما قلنا الآن البولش الدهان هذا غير حقيقي، بائع عنده سيارة مضروبة دهنها بولش حتى يوهم المشتري أن هذه السيارة ماذا؟ جديدة لا يوجد فيها ضربات. المشتري ذهب إلى المغسلة يغسل السيارة غسلة غسلتين ولا الدهان كله سقط، اكتشف أن البائع وضع دهانا مزيفا، فعاد على البائع قال لا أنت هذا تدليس، أنت خدعتني. نعم في هذه الحالة للمشتري الحق في أن يرد السلعة على البائع. طيب الخيار الخامس قلنا خيار العيب. خيار العيب قلنا ما معنى خيار العيب؟ أن يجد المشتري في السلعة ماذا؟ عيبا. طبعا أيها الأحبة، كل خيار، أنا أقول السهولة أن تفكر أن الأمر يتعلق أن المشتري هو الذي خدع في الغبن، في التدليس، في العيب، في المجلس الشرط، لكن في الحقيقة هذا الأمر يتعلق بالمشتري وفي البائع. يمكن البائع هو الذي يخدع في الثمن، يمكن البائع هو الذي يدلس عليه في الثمن، يكون الثمن مغشوش، يمكن البائع هو الذي يشرط خيار الشرط أو المجلس، يمكن البائع هو الذي يأخذ ثمنا معيبا، يكون الثمن نفسه فيه عيب. فانتبهوا، أنا الآن أطبق على البائع والمشتري هذه الشروط، ليست فقط لحق المشتري بل هي كذلك في حق البائع، لكن تصورها في حق المشتري أسهل، لذلك أنا أطبق على المشتري. مش حق الثلاث لا، هذا قلت لك خيار غبن وعيب وتدليس على التراخي ما لم يوجد. قلت الأفضل في الترتيب أن يؤخرها ابن بلبان، هو يعطي ضابط عام إنه خيار الغبن والتدليس والعيب، أنت غير مجبر أن ترد السلعة مباشرة إذا اكتشفت فيها عيبا أو اكتشفت فيها أو اكتشفت تدليسا أو اكتشفت أنك غبنت. يجوز أن تتراخى ما لم يظهر منك ماذا؟ دليل يدل على أنك رضيت بالسلعة على حالها. إذا ظهرت منك أمارة تدل على أنك رضيت بالسلعة على حالها، انتهى حقك في خيار الغبن أو التدليس أو العيب. أما أنه مباشرة إذا وجدت العيب نقول معك 24 ساعة تردها، والله ما رديت انتهى أمر، لا، ليس بصحيح. لك الحق حتى لو استمر الأمر إلى شهر، لكن المهم أن لا يوجد منك دليل الرضا. وأمثلة دليل الرضا قلنا ماذا؟ يعني الشخص ولد سيارة مغشوشة، خذع فيها وذهب فيها إلى العقبة وذهب إلى الصلد وجرش وإربد. لا، أنت الآن استخدمت السيارة، يعني واضح أنك رضيت بالسيارة. فإذا وجد منك دليل رضا بالسلعة انتهى الخيار الغبن والتدليس والعيب. إذا لم يوجد دليل رضا فإن الخيار يبقى لك على التراخي إلا في صورة واحدة، ما هي؟ التصرية. في مسألة المصراء الإبل والناقة معك الخيار مدة 3 أيام للنص. يعني أحيانا أيها الأحبة الفقهاء يقاعدون قاعدة ثم بعد ذلك يجدون نصا يخالفها في جزئية، فلا ينقضون القاعدة من أصلها وإنما يستثنون هذه المسألة لخصوص النص الشرعي، أما الأصل تبقى القاعدة على عمومها. بسم الله. المهم، خيار العيب هو الخيار الخامس. وخيار العيب قلنا أن يجد المشتري في السلعة ماذا؟ عيبا ينقص قيمة السلعة حتى ولو لم ينقص عينها. أحيانا كما قلنا بعض الضربات مثلا، أقول لك مش ضربة، السيارة لو اشتريتها من الوكالة وركبتها مشوار واحد كم ينقص من قيمتها؟ ينقص، صحيح، في عرف التجار ينقص، مع أنه ما حدث فيها شيء. يعني ما في، يعني أقول لك واحد شيخ مشوار واحد بس روحت فيها مشوار، لكن خلص في عرف التجار تنقص قيمتها. فإذا البائع باع مشتري جديد، لأن واحد جرب السيارة، المهم تنقص قيمتها. المهم جاء باع مشتري هذه السيارة ولم يخبره أن هذه السيارة خرجت في مشوار وأنها فتحت. الآن هي كسيارة ماشي، ما نقصت عجل أو أن تلف منها عضو، لكن في عرف التجار نقصت قيمتها. فإذا البائع باع المشتري هذه السيارة على أنها وكالة، على أنها وكالة وهي بالحقيقة ليست وكالة لأنها استخدمت في هذه الحالة، والمشتري عرف بذلك، له الحق أن يعود على البائع يقول ترى أنت غششتني، هذه السيارة قيمتها نقصت، صحيح ما فيها عيب، أدواتها سليمة، لكنها في عرف التجار نقصت لأنها استخدمت، فهذا عيب. يعني لا تظن أن العيب هو مجرد أن تكون هناك كسر في السلعة أو أن فيها عيب ظاهر أو شيء مشين، بمجرد أن تنقص قيمة السلعة في عرف التجار هذا يعتبر عيب حتى ولو لم تنقص العيب. جيد؟ شيخ، نعم، يترتب عليه إثم في هذه الحالة؟ طبعا، إذا كنت أنت تعلم ولم تخبر الشخص المشتري بهذا الأمر أنت غششته. ما نقصت من، نعم، ما نقصت من عينها، لكن أنت تاجر وتعرف في عرف التجار أن هذه السلعة لا تباع بهذه القيمة، هذا غش. قال الآن عرف التجار متبع، فعليك أن تلتزم به ولا توهم الشخص بخلاف ما هو عليه، لأنك أنت أوهمته أن السيارة وكالة. أنا أرغب بالسيارة وكالة يا أخي، أنا مشتري ما أريد سيارة استخدمت ولو للحظة، هذا حقي. جيد. وكذلك النوع الثاني من العيوب، إذا قلنا العيب إما ينقص القيمة أو ينقص ماذا؟ العين، ولو لم ينقص القيمة. يعني انظروا، في هناك عيوب تنقص القيمة ولا تنقص العين كما قلنا في هذه السيارة، وهناك عيوب لا تنقص العين ولا تنقص القيمة. صحيح، مثلا ممكن تشتري شيء، سلعة فيها شيء، يعني شيء مثلا جهاز ذهب أو قطعة ذهبت، هذه القطعة يقول التجار لا تنقص قيمة هذه السلعة حتى لو ذهبت، لكن أنت كمشتري تريدها، ماشي، هي السلعة فقدت هذه القطعة. هذه القطعة لا، لو فقدت قيمة السلعة تبقى كما هي عند التجار، لكن أنا كمشتري أليس من حقي أن تكون هذه القطعة موجودة؟ وأنت كبائع الأصل تخبرني أن هذه القطعة مفقودة، فإذا وجدت نقص في العين حتى ولو لم تنقص القيمة كذلك هذا عيب. فالعيب إما أن يكون نقصا في القيمة حتى ولو لم تنقص العين، وإما أن يكون نقصا في العين حتى ولو لم تنقص القيمة، ويمكن أن يكون نقص في العين والقيمة وهو الأكثر، وهو الأكثر أن نقص العين يسبب نقصا في القيمة. ففي هذه الحالة أيها الأحبة عندنا صور. الآن المشتري السلعة ما زالت عند المشتري، اطلع فيها على عيب، والسلعة قائمة عنده ما زالت موجودة عنده، الآن اطلع وعرف بالعيب، له أن يرده إلى ماذا؟ له أن يرد هذه السلعة إلى من؟ إلى البائع، ويأخذ ماذا؟ الثمن. هذا الخيار الأول له. وله ماذا؟ وله لا أن يبقي السلعة عنده ويأخذ من البائع أرش مقابل النقص الذي حدث في السلعة. يعني المشتري مخير، إما أن ترد السلعة من البائع وتأخذ الثمن، وإما أن تبقي السلعة عندك وتطلب من البائع ماذا؟ أرشا. وقلنا كيف يحسب الأرش أيها الأحبة؟ ما تعريف الأرش؟ الفرق بين ماذا؟ لا، الأرش قسط ما بين قيمتها صحيحة ومعيبة بالنسبة إلى ماذا؟ إلى الثمن. وقلنا كيف حساب ذلك؟ كما قلنا هذا الجوال أيها الأحبة، أولا فرقنا بين مصطلحين مهمين، بين قيمة السلعة وثمن السلعة. ما الفرق بين القيمة والثمن؟ القيمة كم قيمتها عند التجار، هذه كم في عرض التجار كم تسوى. الثمن هو الذي دفعته أنت أيها المشتري للبائع. البائع قد يبيعك السلعة بأكثر من قيمتها، مماكسة، هو ذكي، باعك السلعة بأكثر من قيمتها، قد يبيعك إياها بثمن أقل من قيمتها، فالثمن غير القيمة. طيب هذا الجوال قيمته كما قلنا مثلا قيمته 10 دنانير، ممتاز، وجدنا فيه عيبا، هذا العيب في عيب في عرف التجار ينقص قيمته إلى 8 دنانير. الآن ما الفرق بين قيمته صحيحا ومعيبا كنسبة رياضية؟ الخمس. صح، ديناران الذي هو في الحقيقة كم؟ الخمس، أن قيمته صحيح 10، قيمة معيب 8، إذن الفرق كم هو؟ الخمس، ممتاز. الآن المشتري، نأتي للمشتري نقول أنت كم اشتريت هذا الجوال؟ يقول اشتريته، أوهمني أنه صحيح، اشتريته 20 دينارا. نقول تنقص من الثمن النسبة الخمس، فكم يرد البائع للمشتري أرشا إذا طلب المشتري الأرش؟ 4 دنانير، لأنه 5 × 20 = 4. وهكذا اشتراه 30، أحسنت، 35. وعلى ذلك فإذا هكذا نحسب الأرش الذي سيدفعه البائع إلى المشتري بحسب كما قلنا قسط ما بين قيمتها صحيحة وقيمتها معيبة نرده إلى الثمن، هكذا يحسب الأرش. طيب الآن أيها الأحبة، إذا السلعة التي وجد فيها المشتري عيبا خرجت عليها سيارة ودعستها وتلفت، هل نقول للمشتري سهل الله أمرك انتهت أمورك السلعة تلفت عندك، ولا له الحق أن يطالب البائع بالأرش؟ الآن يرد السلعة للبائع مش ممكن لأن السلعة تلفت عنده، لكن له الحق أيها الأحبة أن يطالب البائع بماذا؟ بالأرش. يقول ترى السلعة تلفت لكن أنت صحيح تلفت عندي، لن أردها لك، انتهى، لكن أريد منك أرش العيب الذي كان فيها، له الحق في ذلك. هذا إذا كانت السلعة تلفت. الصورة الثالثة، إذا حدث في السلعة عيب جديد، هذه الصورة الثالثة. الصورة الثالثة أن يأخذ المشتري السلعة وجد فيها عيبا من عند البائع، والسلعة عند المشتري حدث فيها عيب آخر. الآن كيف نحل هذه الإشكالية بين البائع والمشتري؟ في هذه الحالة أيها الأحبة المشتري مخير، نقول ترد السلعة للبائع وتأخذ الثمن، ولكن ستدفع للبائع ماذا؟ الأرش. لكن الأرش الذي يدفعه المشتري للبائع لن يرد إلى الثمن، على القيمة مباشرة، أحسنت، ما في ثمن الآن. فنقول كم قيمتها صحيحة؟ 10. كم قيمتها بالعيب الذي حدث عند المشتري 8. إذن ترد أيها الأحبة كم يرد؟ يرده فقط دينارين، لا نردها إلى الثمن لأنه لا يوجد الثمن، الآن المشتري هو الذي سيدفع إلى البائع. إذن هذه الصورة الأولى، يرد المشتري السلعة إلى البائع يأخذ ثمنه ولكنه سيدفع عرش النقص. حل آخر، هل هناك حل آخر؟ نعم، حل الآخر أن المشتري يرضى بماذا؟ بالسلعة، ويطلب من البائع يأخذ أرش، يقول خلاص عمل السلعة تعيبت عندي، أعطني أرش العيب الذي كان عندك بالنسبة إلى الثمن وانتهى الأمر. إذن هذه الصور الثلاث للمسألة. الآن ننتقل، طبعا أكملنا ذكر ما وين اختلف عندما الحدث، لا أريد أن أطول حتى نحاول نسير شوي لهم قليلا. الخيار السادس خيار تخبير الثمن. قلنا ما صورة خيار تخبير الثمن أيها الأحبة؟ خيار تخبير الثمن هذا الخيار السادس يثبت في أنواع معينة من البيوع، هذه البيوع التي تكون بشرط إخبار الثمن. هناك بيوع أيها الأحبة في الشريعة يجوز للمشتري والبائع أن يتفقا عليها، وهي البيع بشرط الإخبار بالثمن. ما معنى الإخبار بالثمن؟ قلنا أن يخبر البائع المشتري بالثمن الذي اشترى به البائع السلعة. وهذه البيوع أربعة قلنا: تولية، مرابحة، مواضعة، مشاركة. سريعا التولية ما هي معناها؟ أن يقول البائع للمشتري هذه السلعة اشتريتها بمئة دينار أبيعها لك بمئة دينار، هذا يسمى تولية، يبيع البائع المشتري السلعة بنفس الثمن الذي اشتراها به البائع. المرابحة يقول البائع للمشتري أبيعك هذه السلعة اشتريتها، خبره بالسعر لذلك سمي تخبير، اشتريتها بمئة دينار أبيعها لك بمئة دينار وربح دينار على كل عشرة دنانير، هذه مرابحة. أو العكس، أنا اشتريتها بمئة دينار أبيعها بمئة دينار وأضع دينارا مقابل عشرة دنانير، كم سيصفي السعر؟ 90. أحسنتم. المشاركة يقول البائع للمشتري أنا هذه اشتريتها بماذا؟ بمئة دينار، خبره بالثمن، تشاركني في نصفها بخمسين دينار، تدفع مقابلها خمسين دينار مقابل النصف، ونصبع أنا وياك شراكة في السلعة، هذا يسمى مشاركة. المشترك بين جميع هذه البيوع أن البائع لابد وأن يصدق المشتري في ماذا؟ بالسعر أو الثمن الذي اشترى هو به ماذا؟ السلعة. لذلك سمي تخبير الثمن، يخبر البائع المشتري بالثمن الذي اشترى به السلعة. قلنا ما معنى طب متى يثبت الخيار في هذه البيوع؟ متى يثبت الخيار للمشتري؟ يثبت الخيار في حالة أن البائع لم يخبر المشتري بالثمن الحقيقي الذي اشترى به السلعة، قام بالتلبيس عليه والخداع. وهذا له عدة صور. الصورة الأولى أن يخبره أنه اشترى السلعة بثمن، وفي الحقيقة هذا الثمن الذي أخبر به أكبر من الثمن الحقيقي الذي اشترى به، يقول اسمع أنا شريت هذه السلعة بمئة دينار، يلا أبيعها مرابحة لك بمئة دينار وزيادة دينار على كل عشرة، وفي الحقيقة رجع المشتري اكتشف أن البائع ما شراها بمئة دينار، اشتراها بثمانين دينار، هنا خدعه، ما أخبره بالسعر الحقيقي الذي اشترى به. في هذه الحالة ماذا يثبت له؟ قلنا ابن بلبان خالف المذهب، لم ينص على المذهب، صححنا طريقة ابن بلبان. ماذا يثبت له؟ هل يثبت الخيار للمشتري؟ لا، ابن بلبان أثبت له الخيار، لكن عملها بالحنابل ليس له الخيار، وإنما نقول للمشتري خذها بالسعر الحقيقي الذي اشترى بها البائع، وأسقط الربح الذي هو مقابل الزيادة. هو الآن ماذا قال له؟ اشتريتها بمئة دينار وأطلب منك ربح دينار مقابل ماذا؟ كل عشرة دنانير. اكتشفنا أنه اشتراها بثمانين دينار، فنقول للمشتري ليس لك الخيار، لكن خذها بثمانين دينار وهناك ربح كان مقابل عشرين دينار، صحيح؟ لأنه هو كل عشرة سيعطي عليها ربح دينار، فالآن هناك ديناران سيسقط عليك كذلك من الربح، فسقط العشرون وسقط كذلك ربحه العشرين الديناران أو الديناران. طيب، هذا فيما يتعلق لو بان أكثر. من صور الخداع أن يقول البائع للمشتري أنا اشتريتها بمئة دينار، حقيقة ماشي هو اشتراها بمئة دينار، لكن اشتراها بمئة دينار مؤجلة. الآن أنتم تعلمون أيها الأحبة فرق بين السعر الحال والسعر المؤجل. فأنا عندما أقول للمشتري والله خرجت السلعة علي هذه، والله خرجت علي بمئة دينار، ولم أبين أنها بمئة دينار مؤجلة، المشتري سيظن أنها ماذا؟ حالة. هذا هو الأصل، صحيح؟ فأنت عندما لم تخبر المشتري بالصفة التي كانت عليها المئة دينار، مئة دينار مؤجلة، هذا خداع. يجب عليك تقول أنا اشتريتها بمئة دينار مؤجلة، حتى المشتري يعرف أنه لو اشتراها حالة السعر سيكون أقل، صحيح؟ فإذا قال له البائع على اشتريتها بمئة دينار ولم يبين أنها كانت مئة دينار مؤجلة، في هذه الحالة ماذا يقول الحنابلة؟ هل يثبت الخيار للمشتري؟ ابن بلبان أثبت له الخيار، وهذا خلاف المذهب كذلك في الصورة الثانية. ماذا نقول للمشتري؟ للمشتري نقول لا خيار لك، لكن خذها بمئة دينار بالطريقة التي أخبرك بها، ولكن بالأجل. هو أخذها بأجل مئة مثلا، بأجل لستة أشهر، نقول خذها أيها المشتري بمئة دينار لأجل ستة أشهر مثله، حتى نساوي بينهما ولا نثبت الخيار. طيب الصورة الثالثة، اشتراها ممن لا تقبل شهادته له. ما صورتها أيها الأحبة؟ يقول البائع للمشتري: والله يا شيخ خرجت علي هذه السلعة بمئة دينار، لكن البائع عندما رجعنا للأرشيف وجدنا أنه اشترى هذه السلعة من أبيه أو من ابنه أو من زوجته. الإنسان إذا اشترى من أبيه فإنه يمكن أن يزيد له في ماذا؟ في الثمن، يقول خذ قديش تبي 80 خذ هي 100. أو من ابنه يريد أن يساعد ابنه يقول كم تبيعني يا ابني هذه السيارة؟ يقول 90، قل له هذه 100. الآن صحيح البائع يقول اشتريتها بمئة، نعم اشتراها بمئة، لكن في الحقيقة هي 100 نتيجة محاباة منه لأقاربه، لزوجته، لأبيه، لابنه. ففي هذه الحالة أيها الأحبة هو عبر عنها بمن لا تقبل شهادته له، ويقصد بهذا التعبير كما قلنا من لا تقبل شهادته له أصله وفرعه وزوجته أو زوجها إن كانت هي أنثى. ففي هذه الحالة يجب على البائع أن يقول للمشتري اشتريتها بمئة دينار من أبي أو من ابني أو من زوجتي، حتى يعرف المشتري ويدرك أنه نعم قد يكون هناك جزء من المحاباة. أما إذا قال اشتريت بمئة دينار وسكت لا يصح. وفي هذه الحالة ماذا نفعل؟ هنا نثبت الخيار، هنا نوافق ابن بلبان. في الصورة الثالثة والرابعة والخامسة نعم كلام ابن بلبان صحيح على المذهب، يثبت الخيار للمشتري، إما أن يرد السلعة للبائع يقول لا أريدها لا مرابحة ولا مواضعة ولا تولية ولا مشاركة، خذ سلعتك ورد مالي، أو يرضى بما قسمه الله عز وجل، هذا الخيار المشتري. طيب أو بأكثر من ثمنية حيلة. لاحظوا يا لعب الفقه كم له فروع وكم له صور، لأن الصور التي يحدثها الناس في حياتهم كثيرة، وكل صورة لا بد للفقهاء أن يجدوا لها حكما. لا يوجد عندنا مسألة لا يوجد لها حكم، لاحظوا نحن كل هذا مراجعة للدرس السابق. طيب أو بأكثر من ثمنية حيلة، ما صورتها؟ يخبره يقول ترى يا شيخ أنا اشتريتها بعشرة دنانير. راجعنا الأرشيف، هاي المشكلة أن البائع لا يريد أن يخبر بالحقيقة. راجعنا الأرشيف ماذا وجدنا؟ وجدنا هذا البائع والأحبة كان يريد من شخص دين عشرة دنانير فرضا، وهو يعلم أنه هذا الرجال ما راح يرد له العشرة دنانير. هذا هو يطلب، طيب ذهب هذا الرجال الذي يطلب من عشرة دنانير عنده محل فيه بضاعة، فذهب البائع إلى محله قال اسمع أخذ منك هذه السلعة مثلا هذا الجوال مقابل العشرة دنانير التي أريدها منك، لأني أعلم أنك لن ترد لي العشرة دنانير، خلاص أخذ هذه السلعة مقابل العشرة دنانير. لكن عندما أتينا العرف التجار هذه السلعة التي أخذها في الحقيقة قيمتها 6 دنانير، لكن هو تسامحا ويريد يفتك قال له خلاص هات السلعة هذه مقابل العشرة دنانير. الآن كنظرة نعم نستطيع أن نقول هذه السلعة أخذها مقابل ماذا؟ 10 دنانير، فثمنها خرج عليه ماذا؟ 10 دنانير، لكنها في الواقع كم قيمتها؟ 6 صحيح؟ فإذا جاء الآن هذا البائع لشخص جديد قال له ترى الشيخ والله خرج هذا الجوال عليه ب10 دنانير، الآن هو في المعنى العام صادق لكن فيه نوع خداع، لأنه في الحقيقة هي لم تخرج عليك 10 دنانير كرأس مال أنت دفعته، أنت أخذت هذه السلعة مقابل دينك صحيح؟ وتسامحت حتى تخلص من الدين وتأخذ شيئا من هذا الإنسان الذي تعرف أنه لا يرد، فأخذت هذه السلعة مقابل 10 دنانير، لكنها في الحقيقة كم قيمتها؟ 6 دنانير، فأنت عليك أن تخبر تقول أنا أخذت 10 دنانير مقابل ديني. هنا صدقت أنت المشتري. المشتري إذا لم تصدق ولم تخبره بالصفة له الخيار، يقول لك لا يا عم أنت ترى تخدعني، أنت أخذت مقابل دينك ما أخذتها بقيمتها الحقيقية. كذلك الصورة الأخيرة من صور الخداع في تخبير الثمن، باع بعضه بقسطه، باع بعضه بقسطه. مثال ذلك مثلا عندنا كم جوال هنا؟ عندنا 3 أنواع جوالات. لو أن هذه الجوالات كلها جمعت في كرتونة واحدة وقال لك شخص خلاص خذ هذه الجوالات جميعها ب100 دينار، مثلا عندنا 20 جوالا، قال لك البائع خذها، يعني جاء شخص يريد أن يشتريها بالجملة فقال له صاحب بيع الجملة خذ هذه الكرتونة فيها 20 جوال مختلفة الأنواع بخذها ب100. الآن هذا الشخص أخذ هذه الكرتونة فيها 20 جوالا، طبعا جوالات مختلفة الأنواع، أخذها بالجملة كم؟ ب100 دينار. الآن عندما جاء ليبيع جوالا منها، الآن جاء بها إلى محله أراد أن يبيعها بالتفريق على المشترين، فجاء مشتري قال أريد أن تبيعني إياها تولية ولا مرابحة ولا مواضعة، فقال له والله يا شيخ أنه هذا الجوال خرج علي بعشرين دينارا أو كم هو؟ يعني قلنا مئة دينار جملة فيها كم جوال؟ فيها عشرون جوال، إذن خمسة، صحيح؟ إذن يقول يا شيخ خرج علي هذا الجوال بخمسة دنانير. طيب قال المشتري هذا الجوال، قال والله يا شيخ هذا الجوال أيضا خرج علي بخمسة دنانير. قالوا هذا الجوال، طب مستحيل كل الجوالات، هذه أنواع مختلفة، هذا نوع متطور، هذا نوع متخلف، إذن هناك تفاوت في السلعة. هذا البائع ماذا فعل في الحقيقة؟ هو أخذ كرتونة فيها عشرون جوال، أخذها جملة بمئة دينار، ففرق المئة دينار بالتساوي على الجوالات، وهذا فيه خداع، صحيح؟ لأن هناك جوال قيمة ربما دينار، وهناك جوال منها قيمته مفرق عشرون دينار واحد ولا خمسون دينارا. فعندما توزع أنت مبلغا كاملا على جوالات مختلفة الأنواع لا توزعه بالتساوي، عليك أن توزعه بالقيمة الحقيقية. فإذا قلت المشتري أنت أخذته بخمسة وهذا بخمسة وهذا بخمسة بناء على أنك وزعت المئة دينار على العشرين جوال بالتساوي، هذا فيه خداع. لكن متى يصح هذا لا يكون فيه خداع؟ إذا كان النوع واحد، يعني إذا كان كل سامسونج بصفة كذا بنوع معين ومحددة، فعلا لما تقول أخذت عشرين جوال من نوع واحد تقسمها يخرج التقسيم بالتساوي، هذا ما فيه خداع. لكن متى يكون الخداع؟ كما قلنا إذا كانت الأشكال مختلفة، مثلا ممكن تشتري كتب، كرتونة كتب كاملة فيها أقصى المختصرات وإحياء علوم الدين ومجموع الفتاوى، أخذت جميعها بكم؟ بألف دينار مثلا. الآن لا يصح أنك توزع الألف دينار على كل مجلد مجلد، لأنه قيمة مجلد أقصى المختصرات ليست كقيمة مجلد من إحياء علوم الدين، هذا قيمته أكثر، فلا يصح التوزيع بالتساوي. فإذا أخبرت المشتري والله خرج عليه بخمسة دنانير وهذا بخمسة وهذا بخمسة، لأنك اشتريتها جملة بعشرين ووزعتها بالتساوي، هذا فيه خداع، عليك أن تخبره بالحقيقة، فإن لم تخبره بالحقيقة يثبت لك أو يثبت للمشتري الخيار. هذه صور الخداع في خيار في تخبير الثمن. الخيار السابع والأخير خيار الاختلاف المتبايعين. خيار الاختلاف المتبايعين، وصور الاختلاف المتبايعين عديدة، ذكر منها أولا اختلافهما في قدر الثمن أو أجرة إذا كان عقد إجارة. إذا اختلف المتبايعان البائع والمشتري، قال البائع أنا بعته بمئة دينار، المشتري قال لا أنا اشتريت بثمانين، إيش نفعل؟ كيف نحل القضية هذه؟ هنا نذهب إلى القاضي، القاضي يبدأ بالبائع وجوبا فيقول له احلف ما أخذتها بكذا وإنما أخذتها بكذا، ثم يقول للمشتري بعد ذلك، هذا الترتيب عند الحنابلة دقيق لابد بهذه الصفة، ثم يقول للمشتري احلف ما اشتريتها بكذا وإنما اشتريتها بكذا. بعد أن يحلف الشخصان الطرفان، إذا لم يرضى كل واحد منهما بقول الآخر ينفسخ العقد، نرد السلعة إلى البائع ونرد الثمن إن كان قبض إلى ماذا؟ إلى المشتري، أو إن لم يكن قبض ارتحنا ابتداء. طيب الآن، طب لو كانت السلعة تالفة، مثلا المشتري أخذ سلعة من البائع، نعم، نفسخ العقد لسه مش عارفين الثمن جيد، ما هو كما قلت لك إذا كان هناك تقابض، أخذ مثلا ممكن يكون البائع قبض عشرين دينار، وهو الخلاف بينهم في ماذا؟ هل هي بمئة ولا بكم؟ بثمانين. الآن البائع اشتري يقول بثمانين والبائع يقول بكم؟ بمئة، ولم يرضى كل واحد منهما بقول آخر، نقول للمشتري رد السلعة إلى البائع وخذ الجزء من الثمن الذي دفعته إلى إليك، ردها إلى نفسك بهذه الصورة. أو يكون ما اشتري ابتداء، أما نعم ابتداء يكون أحدهما دفع الثمن كاملا وهو في يد الآخر، إذن هما متفقان نوعا ما على الأمر، فالكلام في هذه الصورة أن يكون دفع له جزء من الثمن، الكل متفق على أن هذا جزء من الثمن، لكن الخلاف هل هي بمئة ولا ثمانين وهو دفع مثلا عشرين أو ثلاثين، واضح الأمر أظن. في هذه الحالة يرد الثلاثين يرجعها إلى المشتري التي هي جزء الثمن، ويقول للمشتري رد السلعة إلى البائع، وفض الأمر تماما، لا نريد لا ثمانين ولا مئة لأنكما لم تتفقا على شيء، فهذا هو المقصود. طيب إذا كانت السلعة تالفة عند المشتري، إيش رأيكم؟ الآن مشتري أخذ سلعة تلفت عنده واختلف هو والبائع على الثمن، يقول يعني هو ما زال لم يقبض البائع الثمن، فإجاء ليقبضه وقال البائع لا ترى أنت اشتريتها مني بمئة، المشتري قال لا أنا اشتريتها بثمانين، السلعة تالفة الآن، ما الحل؟ الآن نجري عملية قضائية على حالتها، يحلف البائع يحلف المشتري، وإذا كان البائع قبض جزءا من الثمن يرده على المشتري، والمشتري عليه ماذا يفعل؟ أن يرد السلعة تلفت، أن يرد مثلها إن كانت مثلية للبائع أو قيمتها إن كانت مقومة، هناك سلع لها مثل في السوق ترد بمثلها، وإن لم يكن لها مثل كانت مقومة ترد بماذا؟ بقيمتها. لا تلفت عند المشتري، أما تلفت عند البيع ارتحنا جزاه الله خير. طبعا سامحوني هو إيقاع سريع لأنه ماذا؟ مراجعة. يعني الدرس الماضي نحن فصلنا وجلسنا، لكن المراجعة مهمة في البداية، لأني أعلم أن كثير هذه الأبواب لم تمر على أغلبكم ولا على أكثركم. طيب صور الاختلاف الأخرى قد يختلف ليس في الثمن، قد يختلف في أجل أو شرط. يقول المشتري للبائع أنا اشترطت عليك شرط أن تكون لست أشهر، لا البائع قال أنا اشتريتها حالة، أنت اشتريتها مني عفوا حالة ليس بالأجل. الآن يقبل قول من؟ المشتري يقول أنا اشتريتها مؤجلة، البائع يقول لا أنت اشتريتها حالة. ما هو الأصل؟ أنها حالة، فمن ادعى أنه اشتراها مؤجلة هو الذي عليه ماذا؟ أن الدليل أو البينة قضائيا، فالقول قول النافي للأجل. كذلك لو اشترط، لو ادعى أحدهما أنه اشترط شرط، البائع قال لا أنا اشترط عليك أيها المشتري كذا وكذا، أو المشتري يقول لا أنا اشترط عليك أيها البائع كذا وكذا، فالأصل عدم الشرط، القول دائما قول نافي الشرط، ومن ادعى الشرط هو الذي عليه أن يثبت. لذلك قال وإن اختلف في أجل أو شرط ونحوه فالقول قول من؟ النافي. نافي الأجل هو الذي يأخذ قوله، نافي الشرط هو الذي يأخذ قوله لأنه هو الأصل، من ادعى خلاف الأصل نطلب منه البينة. طيب إن اختلف، صورة ثالثة من صور الاختلاف، إن اختلف في عين المبيع أو في قدره، يقول المشتري أنا اشتريت هذا الجوال، يقول البائع لا ترى أنت اشتريت هذا الجوال، لا أنا اشتريت هذا، لا أنا اشتريت هذا، القول قول من؟ قول البائع، حتى يثبت المشتري أن البائع هو صاحب السلعة. كذلك لو اختلف في القدر مش في العين، يقول أنا اشتريت منك 100 رطل، يقول المشتري البائع لا أنت اشتريت 80، المشتري لا 180، الخلاف حدث في القدر، القول قول من؟ البائع، لأنه هو صاحب السلعة، هو الذي سيغرم سنخسره من السلعة، فالقول قوله حتى يثبت المشتري خلاف ذلك. طيب الصورة الأخيرة التي وقفنا عندها من صور الخلاف قال ويثبت، هنا الآن بدأنا في الدرس اليوم، ويثبت أي الخيار، ماذا يقصد الخيار؟ للخلف في الصفة وتغير ما تقدمت رؤيته. ما صورة هذه المسألة؟ ذكرنا أيها الأحبة شرط البيع السادس أن يكون المبيع معلوما، أليس كذلك؟ كيف يعلم؟ إما بالرؤية أو بالصفة. قلنا ما معنى الصفة؟ يقول البائع للمشتري أبيعك هذا الجوال، يعني ما هو موجود، يقول البائع للمشتري أبيعك جوال صفته كذا وكذا، أبيعك غرفة نوم صفتها كذا وكذا، هذا يسمى بيع بماذا؟ بالصفة، لأن السلعة غير موجودة، وصف له السلعة بالتحديد الدقيق. الآن عندما جاء وقت تسليم السلعة المشتري يقول للبائع هذه ليست الصفات التي أخبرتني بها، هناك صفات كثيرة أخبرتني بها عند العقد الآن لا أجدها، الآن لا أجدها. طيب ماذا نقول في هذه الحالة؟ ماذا نفعل في هذه الحالة؟ الحالة الآن القول قول من؟ قول المشتري ولا البائع؟ المشتري يقول هناك صفات مفقودة. لاحظوا نحن الآن نتكلم عن شرط في السلعة ولا ليس شرط، وإنما البائع وصف سلعة والمشتري اشتراها على هذه الصفة، هنا ستختلف عليكم القضية. الشيخ خالد أنا سأفصلها لأني أعلم حدوث اللبس. فرق أيها الأحبة بين مسألتين، أن يشترط المشتري صفة في السلعة، يقول البائع أنا أريد سلعة، هذه السلعة أريد فيها زيادة كذا، أن تضيف عليها المحول الفلاني، تزيد فيها الصفة الفلانية، هذا اسمه ماذا؟ شرط صفة. المشتري اشترط على البائع أن يضع في السلعة صفات معينة أو أن تكون بصفات معينة، هذه مسألة. وهناك مسألة هي الأولى التي تكلمنا عنها، لا ليس المشتري هو الذي اشترط صفات، لا البائع قال للمشتري أنا عندي سلعة صفتها كذا وكذا وكذا وكذا، تريد تشتريها؟ المشتري قال نعم أريد أشتريها. فالمسألة الأولى تسمى البيع بالصفة، والمسألة الثانية تسمى البيع بشرط الصفة. فإذا هناك بيع بالصفة، ما صورته؟ أن البائع هو الذي يقول للمشتري، السلعة غير حاضرة في المجلس، يقول للمشتري أبيعك سلعة صفتها كذا وكذا وكذا، تشتري؟ المشتري قال نعم أقبل. عندما جاء وقت تسليم السلعة المشتري يقول لم أجد الصفات التي أخبرت عنها في السلعة، لا أجد الصفات. الآن القول قول من هنا؟ القول قول المشتري بيمينه. لا تخلط بين هذه المسألة وبين مسألة الشرط. لو كانت شرط صفة نعم القول قول نافي نافي الصفة لأن هذيك شرط، أما هذه لا، هنا القول قول المشتري بيمينه. طيب المشتري حلف باليمين، البائع لم يأتي ببينة، أخذنا قول المشتري بيمينه. الآن سيثبت الخيار للمشتري، ما هو الخيار؟ إما أن يرد السلعة أو يمسكها بدون أرش. في هذه الصورة ما في أرش، يا ترضى بها على حالها يا أنك ماذا؟ تردها وتأخذ ثمنها. الحالة الثانية البيع بشرط الصفة، قلنا ما صورتها؟ لا، هنا ليس البائع هو الذي أخبر المشتري بالصفة، لا، المشتري هو الذي طلب صفات معينة في السلعة، قال للبائع وفر لي هذه الصفات. الآن عندما جاء وقت التقابض لم يجد المشتري هذه الصفات، فقال أنا اشترطت عليك كذا، فالبائع قال له ما اشترط علي هذه الصفات. القول قول من؟ هنا القول قول البائع، لأنه هو النافي للشرط، لأنه هو النافي للشرط. ففرقتم أيها الأحبة بين الصورتين، إيش الفرق بين الأولى والثانية؟ لا واضح، بس هون وين وصلوا لحد المشتري؟ نعم؟ المشتري لو إنه الشرط وقع ونفى البائع، كيف الشرط وقع ونفى البائع؟ يعني هو اشترط، اشترط صفة معينة، ممتاز، ما اجى الصفة، البائع احسن انه اصلا انه ما اشترط، المشتري هو اشترط، وين حقه راح؟ هو مش حقه راح، مو انا في النهاية الان في امور قضائية، القاضي يقول يا عمي الاصل قول من؟ قول من ينفي الشرط، نعم قول البائع بيمين، عليك البائع تعرف، اذا المشتري جاء ببينة بعدلين قال نعم والله نشهد ان فلان فلان امامنا اشترط هذه الصفة، نعم ناخذ قوله جاء بالبينة، ما جاء بالبينة القول البائع، فالامور القضائية شك في النهاية تريد تصل لحل، لا تستطيع تقول برا حق فلان، لأن فلان الذي تقول برا حقه يمكن يكون كذب، صحيح ولا لا؟ فإحنا كيف بدنا نعرف الأمور قضائيا؟ قضائيا نحن نعتمد الظاهر، نقول النافي الأصل معه يعني، من يدعي خلاف الأصل يأتي ببينة، لذلك أنت كإنسان عاقل اشترطت صفة شهد، جيب شهود حتى يشهدوا أنك اشترطت هذه الصفة إذا كان الأمر يهمك كثيرا، جيد؟ إذا البيع بشرط الصفة القول قول البائع. طيب الآن أيها الأحبة المشتري جاء بشهود، أبشر شيخ، جاء بشهود وثبت أن فعلا اشترط صفات والبائع أخلف لم يوفي بها، الآن يثبت الخيار لمن؟ للمشتري، إما أن يرد وإما أن يمسك، وهنا له الأرش، في هذه الحالة له أن يطالب بالأرش، يمسك ويقول أنا ثبت حقي أن اشترط صفة وأنت ما وفيت بهذه الصفة، أعطني أرش هذه الصفة، فنقول هذه السلعة تقوم بهذه الصفة بقيمة كذا وبفقدها بقيمة كذا، يعطي المشتري الأرش مقابل الفرق بينهما. بشهود شيخ، إذا ما جاء بشهود، إذا ما جاء بشهود قول البائع فلا عبرة بالمشتري، والمشتري لا خيار له، يعني يلزم بشهود. يلزم نعم، أنت ما أتيت أنك يعني ما ثبت لنا، ثبت لنا أن البائع هو الصادق الآن وإن اشترى والعقد ملزم للجميع، ما أتيت أنت بشهود العقد لازم عليك، أنت قصرت في الإشهاد. إذا هذا فيما يتعلق. الآن المسألة التي تكلم عنها طبعا الشيخ والإثم، نعم الآن الإثم هذا بينك وبين الله، يعني الكاذب منهما إثمه عند الله، لكن الأمور القضائية لا يمكن نعرف ما في البواطن، مش انه قاعدة دنيوية، احسنت، هي قاعدة دنيوية على الظاهر، لان القضاء يكون على الظاهر، القضاء يكون على الظاهر، حتى الحنابلة يقولون لا يجوز للقاضي ان يقضي بعلمه، يعني حتى لو القاضي يعرف ان احدهما كذاب ليس له ان يقضي بعلمه، لا يعتمد علمه، خلص القضاء على الظاهر، القول قول النافي، أنت ربما هو يعلم أن المشتري صادق القاضي لكن لا يقضي بعلمه عند الحنابلة، هي مسألة خلافية طبعا، لكن يعني حتى أؤكد كلام الشيخ أن القضاء على الظاهر، لأنه لو سمحنا للقضاء أن كل قاضي يحكم بعلمه عاد شوف شو راح يصير فينا. لا هو القصد أنه حتى لو كان مثلا باها عارف أنه عارف وحلف يمين كذب، بيعرف الحق معه، بيعرف الحق معه في القضاء. شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حلف على يمين صبر أن يقتطع بها مال امرئ مسلم وفيها فاجر، لقي الله وهو عليه غضبان. لذلك في كثير من الأحاديث جاءت في قضية اليمين في باب القضاء، يعني أحاديث وصلت إلى حد التواتر أنه من حلف، يعني حتى الشريعة تقوي الوازع الديني عند المكلف، أنه ممكن أنت تحلف وتأخذ حق الأخ ما في مشكلة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فمن قطعت له من حق أخيه شيء فإنما أقطع له قطعة من النار. يعني أنت بدك تدبر حالك، حلفت يمين وأخذت حق أخوك ما خذ في الدنيا، لكن هي أيام وأنفاس معدودة، ثم يوم القيامة تصلى بها في نار جهنم. يعني القضية أيها الأحبة ما هي مستاهلة في الحقيقة، ما هي مستاهلة شيء من لواعات حياة الدنيا تحلف عليه كذبا يوبخك في نار جهنم والعياذ بالله تصطلي به من أجل سيارة ولا من أجل 100,000 ولا 200,000. خيار إن أتى بشهود وكان على حق والله قيده. إيش هو؟ إذا أتى بشهود وكان على حق يعني. إذا أتى المشتري بالشهود. نعم الخيار إما أن يرد، خلص نقول لك الخيار إما أن يرد السلعة للبائع ويأخذ ثمنه، وإما أن يمسك السلعة عنده ويقول للبائع قضائيا نلزم البائع بأن يدفع له الأرش مقابل فقد هذه الصفة. نقول هذه السلعة مع هذه الصفة قيمتها أعلى، ادفع له أرش النقص، هذا المقصود. طيب فقولنا ويثبت الخيار للخلف في الصفة هو يقصد أيها الأحبة الحالة الأولى. ابن بلبان هنا يقصد ماذا؟ الحالة الأولى الخلف في الصفة، يعني البائع أخبر بصفة وعندما جاء ليسلمها والمشتري وجدها على خلاف ما أخبر به البائع، فهنا يثبت الخيار والقول قول المشتري بيمينه. قال وتغير ما تقدمت رؤيته. هذه المسألة بيع بالصفة في مسألة أخرى شبيهة بها قريبة منها، وهي ماذا؟ إن المشتري قبل عقد البيع رأى سلعة عند بائع، رأى هذا الجوال ودخل في قلبه وأحبه. الآن خرج جواب البائع مع البائع في الطريق، الآن الجوال خلص ذهب، وهو مع البائع في الطريق قال له اسمع ترى أنا رأيت عندك جوال في المحل صفته كذا وكذا، والله يا شيخ حبيت هذا الجوال أريده منك أن تشتريه. جيد الآن البائع قال له أبشر خلص تم العقد، الآن أجري العقد وهو ما في الطريق. عندما جاء وقت التسليم المشتري نظر في الجوال وجد أنه صفته تغيرت عما رآها عليه في ماذا؟ في المحل، تغير عن الصفة ورآه على صفة والآن تغيرت صفته، صحيح؟ وهذا لا يسمى بيع بالصفة، لا هو الآن رأى السلعة، المشتري رأى السلعة الذي يريدها ولكنه أجرى العقد قبل أن يستلمها، وعندما جاء وقت الاستلام وجد صفتها متغيرة عما هي عليه. الآن كذلك هنا القول قول المشتري بيمينه، أنه يقول والله هذه السلعة تغيرت، ونثبت له الخيار إما أن يرد وإما أن يمسك من دون أرش. فهذه المسألة مثل المسألة الأولى، مثل مسألة الخلف في الصفة. لا هنا ما في أرش، هذه نفس القضية من دون أرش. طيب اليوم ما قطعنا شيء، أذن العشاء. طيب نعتبرها مراجعة اليوم إن شاء الله، لعل وعسى المعلومات تتخمر كما يقولون، لعل وعسى الأخوة ينزلون الحلقات حتى الشباب يتابعوا معنا. نسأل الله الإعانة، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.